السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، أول حديث لا عدوى. نعيد الحديث. أول حديث قرأنا فيه، أخذنا من الخصلة الأولى لا عدوى فقط. قال في باب ما جاء في التطير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن عرفنا معنى الطيرة، وهي مأخوذة من التطير وهو التشاؤم بالطيور وغيرها، لكن لما كان أكثر ما يتطيرون بالطيور صار العنوان وترجمة الباب بهذا الاسم. والطيرة حكمها شرك، وهي من أفعال الجاهلية. أبدلنا الإسلام بدلا منها صلاة الاستخارة، فكانوا إذا هموا بأمر زجروا الطير، يعني يعتافون كما يقولون، ومعناها أنه يصيح بالطائر. فإذا طار الطائر فإن تياما تفاءلوا وفعلوا، وإن تياسر تشاءموا وتركوا. وحيث أن هذا أمر منكر، وأن الطائر مخلوق من مخلوقات الله لا يعلم الغيب ولا يدل على نفع ولا ضر، أنكره الإسلام وقال: لا عدوى ولا طيرة، يعني لا طيرة جائزة، ولا طيرة موجودة في الإسلام، يعني ليست من شؤون الإسلام، بل هي مما أنكره الإسلام. وأما العدوى فقد تبين لنا فيما سبق أيضا أن العدوى معناه انتقال المرض من مريض إلى صحيح إذا شاء الله، وليس النبي صلى الله عليه وسلم ينفي وجود العدوى، فالعدوى موجودة ولكنها لا تنتقل إلا بمشيئة الله، فقد يختلط الصحيح مع المرضى ولا يصاب، وقد ينزل المرض على الإنسان بدون عدوى. من الذي أعدى الأول؟ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، هو من فعل الأسباب مع التوكل على الله، وعدم التشاؤم وعدم التشدد في هذا الأمر، أن الإنسان يأخذ بالوقاية لكن لا يتشاءم، ويعتقد اعتقادا جازما أنه متى خالط هذا المريض يصاب، فربما يبتلى بهذا. وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد، كما أنه صلى الله عليه وسلم كما أيضا ورد في بعض الحديث أنه أكل مع المجذوم وقال بسم الله ثقة بالله، ومرة جاء المجذوم ليبايعه فقال ارجع فقد بايعنا، كل ذلك ورد. ونهى عليه الصلاة والسلام عن أن يورد الممرض على المصح، يعني أن يورد الإبل المريضة على الإبل الصحيحة، هذا كله من فعل الأسباب. وأما الأمر فإنه لا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره، لكن احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. إذن لا عدوى يعني تنتقل بنفسها، بل بمشيئة الله عز وجل. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الطيرة أيضا عرفناها، وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تطير أو تطير له، فإن من فعل الطيرة بنفسه أو طلب من أحد أن يتطير له فإن عليه الوعيد الشديد، لأن الطيرة تنافي التوكل على الله فهي من الشرك. ولا هامة، قالوا الهامة هي البوم، وهو طائر معروف لكنه لا يطير إلا ليلا، ويقولون أنه غالبا لا يسكن إلا في البيوت الخلبة، لأنه يختفي بها حتى يجيء الليل فيخرج لطلب رزقه. وكانوا في الجاهلية لما علموا أو اشتهر عندهم أن البوم لا يقع أو لا يختفي إلا ولا يسكن إلا في البيوت الخريبة حتى يأمن على نفسه، إذا وقع على بيت أحدهم وصاح اعتقدوا بأنه ينعى أهل البيت وأنهم سيموتون، وهذا اعتقاد فاسد، لأن البوم طائر من الطيور ومخلوق مخلوقات الله، يسكن حيث قيض الله له الأسباب ويطير ويقع حيث شاء الله، فلا يدل على حياة أحد ولا على موته. ولكن ربما الإنسان إذا تطير وتشاءم ربما يبتلى فتكون الطيرة له أسرع من السيل المرسل أو المنحدر. إذن الإنسان يأمر يأخذ بالأسباب النافعة لجلب النفع ودفع الضر مع التوكل على الله والاعتقاد الجازم بأنه لا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره، ولا يتشاءم من طيور وغيرها، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. صفر قيل أن المقصود بها أيضا شهر صفر، وكانوا فعلا في الجاهلية يتشاءمون منه، وربما إلى الآن قد يوجد بعض الناس يتشاءم منه، وهو شهر من الشهور. ما قدر الله فيه كغيره من خير أو شر يكون، ليس الشهر هو الذي يأتي به أو يدل عليه، فهم يتشاءمون منه كما يتشاءمون في بعض الأيام، وهذا كله أمر منكر. فنفى أن يكون لصفر تأثير في نفع أو ضر. فهم كانوا لا يفعلون الأشياء المهمة كالزواج أو الأسفار أو أي عقد من العقود المهمة، تشاؤما منهم بأنه إذا كان في شهر صفر فإنه لا ينجح ولا يفلح صاحبه. وعلى كل حال هذا باطل، فشهر صفر ومحرم وربيع ورمضان كلها سواء من حيث المقدرات، الأقدار بيد الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن في أي وقت، كما أنهم يتشاءمون في أي شيء يرونه ولا يسرهم، من لو رأوا مريض في طريقهم أو جنازة أو نحو ذلك. وربما يخرج الإنسان منهم لعمله أو لسفر من أسفار، فإذا رأى شيئا يكرهه رجع وترك السفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. النوء واحد الأنواء، وهي منازل القمر. أيضا كانوا يعتقدون بأن لها تأثير في الكون وما يحصل في هذا في الكون، في سواء عاد خير أو شر. كانوا إذا أمطروا قالوا لقد صدق نوء كذا وكذا، أو مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا شرك كما سيأتينا في باب الأنواء. والنوء مخلوق مخلوقات الله، يظهر ويغرب كما قدر الله له ذلك، لا يدل على نزول مطر ولا على حصول خير ولا على حصول شر. ولا نوء ولا غول. الغول واحد الغيلان، وهي الشياطين. وكانوا في الجاهلية أيضا يتخوفون لأن قلوبهم خالية من ذكر الله ومن الإيمان بالله والثقة به والتوكل عليه، ما عندهم شيء إلا التشاؤم والتطير والرجوع للكهان والأخذ عنهم. ودائما قلوبهم، لأن القلب إذا خلى من الإيمان ومن التوكل على الله والثقة به والاستئناس بذكره، يكون صاحبه دائما على خوف وعلى وجل وعدم اطمئنان وعدم راحة. لكن الإسلام ولله الحمد أمرنا بالأوراد المسائية والصباحية والأذكار، كثرة الأذكار والورد عند النوم، وأمرنا بالتوكل على الله والاعتقاد الجازم بأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره. فليس للأنواء تأثير لا بنفع ولا بضر، لا نزول مطر ولا غيره، فلا نوء، يعني لا نوء مؤثر في هذا الكون، ليس في وجود النوء، النوء موجود من المخلوقات، منازل القمر 28، إذن الشاهد من هذا الحديث وقوله ولا طيرة، والمناسبة أن من تطير أو تشاءم فقد أشرك، والمخرج من ذلك التوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به، فإن من توكل على الله كفاه ومن توكل على غيره وكل إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لا عدوى ولا طيرة ويجيبني الفأل، ذكر الفأل هنا لأن ظاهره أنه مثل الطيرة، لكن الفرق بين الفأل والطيرة أن الطيرة قد يرجع الإنسان بسببها وقد يندفع إلى عمله بسببها، كما قلنا وكما سمعنا إذا تيامن الطائر تفاءلوا وفعلوا، وإن يتياسر تشاءموا وتركوا، ولذا قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. أما الفأل فإنه لا يرد المسلم عن حاجته ولا يدفعه إليها، ولكنه قد يستأنس به الإنسان ويطمئن به القلب زيادة إذا رأى ما يسره أو سمع، فإنه قد يكون سبب في زيادة الاطمئنان والانشراح، كما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كما تعلمون كثر المتفاوضون بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، ترسل قريش رجل فيتفاوض مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا يفلح ولا ينتج ولا يستفاد منه ولا يستفيد هو، فيرجع فيأتي آخر، وهكذا حتى جاء سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال سهل أمرنا إن شاء الله، هذا من باب التفاؤل، ولذا بإذن الله جعل الله الصلح على يده مع الرسول عليه الصلاة والسلام، تفاوضوا واتفقوا ووقعوا صلح الحديبية، والذي كانت نتيجته عز الإسلام ونصر المسلمين. فالمهم أنه لما سئل عن الفأل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، يتفاءل لكن ما يتشاءم، إذا سمع باسم شيء طيب يفرح به ويسره، وإذا سمع اسما غير طيب لا يعجبه وقد يغيره، غير بعض الأسماء، في بعض الأسماء اسمه حزن فسماه سهلا، فسئل لما قال ويجيبني الفأل وقال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة، يعني الكلمة الطيبة يسمع المسلم فتسره وتدخل عليه السرور والاطمئنان، لكنها قال لا ترد مسلما، يعني ليس المسلم إذا تفاءل معناه أنه يندفع ويفعل ولو لم يرى هذا الفأل لا انكمش وتردد، لا، لكنه يزيده اطمئنانا وراحة وانشراح. ولذا في الحديث الآخر قال، إيش الحديث الثاني الأخير؟ فليقل الله ما لا يأتي بالحسنات إلا أنت. نعم، الحديث قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما قال ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم، قال الكلمة الطيبة، وقال إذا رأى أحدكم ما يسوءه يعني ما يكرهه من منظر أو سمع شيئا كلمة لم تعجبه ثم خاف على نفسه من أن يحصل عنده شيء من الششاعم والتطير وضيق الصدر، فليدعو بهذا الدعاء، هذا دعاء وقائي وقائي حتى لا يحصل عنده تطير. إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعني أنا مؤمن يا رب بأنه لا يأتي بالخير إلا أنت، لا يقدر الخير إلا أنت ولا يدفع الشر إلا أنت، لا يأتي بالحسنات يعني الخير، لأن الحسن هو كل خير يسر الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولا يدفع السيئات يعني ما يدفع الشرور والآفات إلا أنت، هذا دليل الإيمان بالقضاء والقدر، ولا حول ولا قوة إلا بك، يعني لا يحصل تحول من حال إلى حال ومن معصية إلى طاعة إلا بحولك وقوتك وعونك وتوفيقك يا الله، وليدل على كمال قدرته عز وجل وكمال علمه وكمال حكمته. هذا الدعاء وقائي، يعني يتقي به الإنسان التشاؤم والتطير. والكلمة الطيبة التي تسر الإنسان أحيانا، قد يسمع إنسان يقول يا فلاح يا ناجي، ينادي شخص اسمه نجاح أو ناجي أو فلاح أو سالم فيتفاءل، لكن ليس معناه أنه لو لم يسمع شيء أنه يتردد أو يتشائم، لا، فالمسلم قدوة بالرسول عليه الصلاة والسلام يتفاءل ولا يتشائم، أو رأى منظرا يسره ويفرح، لكنه لو رأى شيئا ما يسر فإنه يتوكل على الله ويمضي ولا يبالي، ويدعو بها يأتي بهذا الذكر بهذا الدعاء حتى يطمئن قلبه أكثر إيمانا وثقة، لا يقولها بلسانه فقط مؤمن بأنه لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله، وأن الحول والقوة لا تكون إلا بالله، فلا نتحول من حال إلى حال إلا بحول الله وقوته وعونه وتوفيقه. هذا واجب المؤمن أن يكون واثقا بربه معتمدا عليه، لا تلعب به الشياطين والأوهام والوساوس، فإن الشيطان إذا وجد عليك مسلكا فإنه يدخل يجب من بلاد مجرى الدم، حريص على أن يضلك، حريص أن يدخل عليك الأوهام ويلحقك بأفعال الجاهلية حتى تعتقد ما كانوا يعتقدون ويفعل وتفعل ما كانوا يفعلون. ولكن الإسلام حمانا، ربنا عز وجل شرع لنا شرعا فيه وقاية وفيه علاج وفيه الخير كله، كما قلنا الأوراد المسائية والصباحية وعند النوم وعند الخروج من البيت كذلك، لا نفرط، لا ننسى الأدعية والأذكار المشروعة لنا، حتى يمشي الإنسان دائما بحفظ الله ورعايته. ماذا تقول إذا خرجت من بيتك وإذا ركبت سيارتك؟ لا تغفل، سواء مسافر أو ماشي لعملك أو للسوق أو لأي مكان، من حين ما تركب بسم الله فتكبر ثلاثا وتستغفر ثلاثا وتحمد الله ثلاثا، ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون، بسم الله آمنا بالله اعتصمنا بالله توكلنا على الله إلى آخره. فإن من كان مع الله فالله معه، من كان مع الله فالله معه، إذا كنت مع الله ملتزما بأوامره مجتنبا لنواهيه معتمدا عليه متوكل عليه مفوضا أمرك كله إليه فلا تخاف أبدا، واثق بإذن الله بأنك معصوم ومحفوظ. الشياطين ما يجدوا مدخل، إذا ذكرت هذه الأذكار يقول الشياطين بعضهم لبعض ليس لك على هذا مدخل، كيف بك بمن اعتصم بالله وتوكل عليه؟ فإن الشياطين ما تأتي إلا من يغفل عن ذكر الله، فإنهم يتسلطون عليه بالأوهام والوساوس والتخويف. ولذا في مسألة الغيلان لما قال ولا غول، كانوا في الجاهلية إذا سمعوا، إذا كانوا في البر أحيانا أو في أماكن خالية يسمعون أصوات فيخافون، وربما يروا أشباحا فيخافون، وحيث أنهم ما عندهم ما يتقون بذلك يتقون ذلك يدخل عليهم الرعب والخوف ويخيل إليهم أنه يحصل لهم أشياء. أرشد الإنسان، أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا سمع شيئا من هذه الأشياء أو رأى شيئا يخيفه من هذه الأشباح أو أصوات منكرة ولا يدري أين مصدرها، يقول إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن مقصود ذكر الله، فإذا ذكرت الله انفضت الشياطين وانكمشوا ولم يكن لهم قرارا، فإن الشيطان لا يحضر مكانا يذكر الله فيه. إذا تغولت الغيلان، إذا سمعتم بها أو خفتم أو سمعتم أشياء فبادر بالأذان، ارفع صوتك واذكر الله وأتي ببعض جمل الأذان، يفر الشيطان، يعرف أنك من أولياء الله ليس له عليك سبيل. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون في الدنيا والآخرة. الله عز وجل يتولى المؤمنين في الدنيا والآخرة، إنما وليكم الله، فمن تولى الله تولاه الله، ومن أعرض عنه لا أعرض الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثلاثا أو مرتين، هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مقطوع به بأنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يبين لنا أن الطيرة شرك. فإذا عملنا علمنا أنها شرك نتجنبها، ما نتطير أصلا، ما نتشاءم من شيء. يقول شأننا التوكل دائما. الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا، في كلمة محذوفة مقدرة، وما منا أحد إلا ويحصل له شيء من ذلك، يعني من التطير. إذا ما الذي يذهبه عن المؤمن ما دام أنه كل إنسان قد يحصل له شيء من الخوف والتوهم والوساوس والتردد؟ قال: يذهبه التوكل. التوكل على من؟ على الله. يعني ما منا أحد معصوم إلا الرسل، فما منا إلا ولكن الله يذهبه التوكل، هذا يقول ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول ما يحصل له شيء، لأن الطيرة شرك، وما يحصل، والرسل معصومين من الشرك. إذا القول الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قول وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني وما منا أحد إلا ويحصل له شيء من ذلك، يعني من التطير، من التشاؤم، من الخوف، من التوهم، يعني ما من أحد إلا ويحصل له ذلك. لكن ما الذي يذهبه عن المؤمن ويجعله مطمئن الضمير، مرتاح من شروح الصدر؟ التوكل على الله. وما منا إلا ولكن الله يذهبه، يعني يزيله، يزيل هذه الأوهام بالتوكل على الله. وما منا أحد إلا ويحصل له شيء من التطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا توكلت على الله كفاك، وإن شرح صدرك واطمأن قلبك. ومن كان مع الله فالله معه. عليك أن تكثر من ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب وماشيا وعلى كل حال، لا تغفل عن الله حتى تكون في رعاية الله وفي حفظه وأمانته، ما يكون للشيطان عليك سبيل. نعم. قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: نعم. فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. نعم هذا الحديث بين لنا عليه الصلاة والسلام حقيقة الطيرة والفرق بينه وبين الفأل، فإن الفأل لا قال الكلمة الطيبة ولا ترد مسلما يعني على حاجته. إذا ما هي الطيرة؟ هي ما أمضاك أو ردك، ما كان سببا في مضيك أو رجوعك عن حاجتك، فهذه هي الشرك، هذه هي التطير. وكانوا في الجاهلية فعلا إما أن يمضي وإما أن يرجع، إن تفاعل مضى وإن تشاءم رجع. أما المؤمن لا ترده الطيرة عن حاجته، بل يمضي ويتوكل على الله. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ يعني لو حصل الإنسان غلطة وغلبت عليه الوساوس والأوهام ثم تقهقر وتوقف عن عزمه وعن عمله، كفارة ذلك هو أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير يأتي إلا من عندك يا الله، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، يعني لا طائر يطير ويتجه إلا وهو مخلوق مخلوقاتك، وأنه لا ينفع ولا يضر. فلولا أمرك وإرادتك ما تحرك الطائر ولا شيء، ولا ذهب ولا جاء. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. الطير مخلوقات الله، ولا طير إلا طيرك. ثم قال تأكيد ولا إله غيرك، يعني لا أشرك بك شيئا، فلا أعتقد أن للشياطين تدبير فيما يكون، ولا أرجع عن حاجتي من أجلهم، ولا أمضي إليها من أجلهم، بل أعتمد على الله وأتوكل عليه. اللهم لا طير إلا طيرك، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا تأكيد لنفي الشرك، لنفي الإنسان الشرك عن نفسه، وأنه متوكل على ربه، وأنه متيقن أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ثم قال ولا إله غيرك، هذه كفارة من حصل له شيء من الطيطير. الحديث الأول الذي يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، فلا يسوى السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، هذا وقائي، هذا الذكر وقائي. لو سمعت أو رأيت شيء وخفت من التطير تأتي بهذا، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت إلى آخره. وأما هذا الدعاء فإنه استغفار وتكفير لما قد يحصل عند الإنسان من شيء من الأوهام والتوهم والوسوسة. لأنه قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال وما كفار ذلك؟ يمكن يحصل، فإذا حصل مني غلطة فهل أستمر أكون مشرك دائم بسبب هذا أو هناك كفارة؟ قال كفارته أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، يعني فلا أحد ولا رب سواك ينفع أو يضر أو يدفع الضرر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا جواب حاسم في بيان الفأل من الطيرة، بيان الفرق بين الطيرة والفأل. الفأل الكلمة الطيرة ولا الطيبة ولا ترد مسلما، وهنا قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة يعني الشركية هي ما كان سببا في مضيك أو سبب في تركك. هذا قول فصل. قول فصل: الفعل كلمة طيبة ولا ترد مسلمة يعني عن حاجة، والطيرة ما أمضاك أو ردك، ما جعلك تمضي في سبيلك أو ترد وترجع هو الله وبسبب التوكل على الله والاعتماد عليه. إنما الطيرة الشركية يعني ما أمضاك، يعني ما كان سببا في مضيك أو ردك، يعني حقيقة الطيرة الشركية هي ما كانت سببا في مضيك أو سببا في رجوعك عن شغلك. أما إذا كنت متفائل ومتوكل على الله فإنك تعمل حسب ما أطمأن قلبك إليه وعزمت عليه متوكل على الله، لا من أجل تطير ولا من غيره. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: ما حكم التطير؟ هل هو كفر أكبر، شرك أكبر أم أصغر؟ التطير في الأصل هو شرك الأصغر، إلا إذا اعتقدت اعتقادا جازم بأن الطائر يفعل وأنه يدل على خير وعلى شر، فإنه عند ذلك يكون شرك الأكبر. أما إذا قلت هو سبب وإلا فأنا عندي يقين لا يكون في هذا الكون من حركة وسكون إلا بقضاء الله وقدره، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ولا ينفع ولا يضر، فلذلك إذا تطير الإنسان يعني إذا حصل عنده أوهام أو وساوس أو شكوك أو تردد في شيء فإنه يخشى على نفسه أن يقع بالتطير، يرجع إلى هذا الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا اللهم لا تب حسنة إلا أنت، ولا ادفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قل السائل: هل الخوف من الظلام منهي عنه وينقص التوكل؟ حسب قوة قلبك وإيمانك، فالظلام لا يقدم ولا يؤخر، لكن إذا كان ضميرك قلبك ضعيف وأنت مفرط للأوراد مفرطا بها لم تحافظ عليها، فقد يتسلط عليك مثلا امرأة، يتسلط عليك مثلا إنسان يخوفك أو يدخل عليك الشكوك والأوهام سواء من الجن أو من الإنس، لكن إذا كنت مؤمنا حق